بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن عدة مسائل، وذكرنا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه: ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله. وقال رضي الله عنه وأرضاه: أفلا نبشرهم؟ قال: لا فيتكلوا. قال: لا فيتكلوا. ثم أخبر معاذ رضي الله عنه وأرضاه بذلك، أليس كذلك؟ كيف إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يخبر ثم أخبر رضي الله عنه وأرضاه؟ ها، تفضل. أحسنت. قيل أنه رضي الله عنه وأرضاه أخبر بذلك كما في الحديث: عند موته تأثما، أي خشية الإثم من كتمان العلم، خشية الإثم من كتمان العلم. وقيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه على ذلك في بداية الإسلام، في بداية الإسلام، وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وخشي أن إن أخبروا بذلك اتكلوا، فلما كثر الإسلام في الناس وعظم الإيمان في قلوبهم ماذا؟ حينئذ أخبر بذلك معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أيضا أن معاذ رضي الله عنه سمع أبا هريرة يحدث الناس بمثل ذلك، يحدث الناس بمثل ذلك، فحدث معاذ بذلك، وكأنه فهم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالتحديث بالحديث. وقيل لأن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فهم أن النهي ليس للتشديد، ليس للتحريم، وليس للمنع، وإنما ماذا؟ أراد الكراهة، أراد الكراهة. فتعارض عنده ماذا؟ أمران، تعارض عنده أمران: من كتم علما لجمه الله بلجام من نار، وهذا فيه شديد عظيم، وهناك الأمر فيه أسهل، فقدم ماذا؟ عظم الكتمان على مسألة التبشير، على مسألة التبشير. هذا مجمل الإجابة فيما أجاب به أهل العلم رحمهم الله في إخبار معاذ بهذا الحديث. وذكرنا من المسائل الفروق بين الشرك الأصغر والشرك ماذا؟ الأكبر. ماذا قلنا؟ يخلط صاحبه في النار، وعكسه الشرك الأصغر. أيوة، يخرج من الملة، أحسنت، ويحبط العمل. قلنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق، ولا يدخل الجنة مدمن الخمر، ولا ماذا؟ قاطع رحم. وفي الحديث الآخر: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كيف الجمع بينها؟ ها، الدخول الأولي، وهؤلاء ماذا؟ الذين حققوا التوحيد الكامل بعد أن ممن يكتب الله عز وجل عليهم العذاب، فيدخلون ويعذبون ثم يخرجون ويدخلون إلى الجنة. قال في الحديث: قال الله يا ابن آدم، قال الله يا ابن آدم، هذا ماذا يكون؟ ماذا يسمى؟ الحديث القدسي، الحديث القدسي. والحديث القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عن ربه. الرواية باللفظ والمعنى أم بالمعنى؟ ها، بالمعنى فقط، ويكون اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، قالوا أن المعنى من النبي عليه الصلاة، أن معنى من الله، واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللفظ والمعنى من الله، أن اللفظ والمعنى من الله، وهو ظاهر مذهب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وابن حجر المكي كذلك، وهو ظاهر كثير من أهل العلم. لو قال قائل: إذا قلنا أن اللفظ والمعنى ماذا؟ من الله، فما الفرق بينه وبين القرآن؟ القرآن متعبد بتلاوته، ها، والحديث بخلاف ذلك، قطعي الثبوت، والحديث قد يكون ماذا؟ فيه ضعف، وقد يكون متواتر، وقد يكون من قبيل الأحاد أيضا، ها، يتحدى به القرآن، وأما الحديث فلا يتحدى به. كذلك الطهارة، كذلك الطهارة، فإنه ماذا؟ في القرآن اشترط الطهارة على التفصيل في المسألة بين القراءة وبين المس. وماذا؟ والحديث لا يشترط له الطهارة. التلاوة أو التلحين والتغني، ها، يتغنى بالقرآن، ولكن الحديث لا يتغنى به. طب لو واحد تغنى بالحديث كما نسمع أحيانا، ها، هل يصح أو لا يصح؟ أو الأمر مباح؟ الأول ولا الثاني؟ الأمر مباح، الأمر مباح. لو جاء إنسان وقرأ الحديث على صيغة ماذا؟ التغني بالقرآن، هل نقول هذا أمر لا يجوز؟ أو هذا أمر بدعة أو محدث؟ لا، إنما يكون من باب المباح. لو قال قائل: طيب، الآن الأشاعرة يقولون أن القرآن هو المعنى القائم في نفسه سبحانه وتعالى، لأنهم ينفون أن الله يتكلم بحرف وصوت، أليس كذلك؟ طيب، فلو قال قائل كيف تقولون هذا عن الحديث القدسي؟ فإذا وافقتم ماذا؟ الأشاعرة، أليس كذلك؟ فكيف الجواب؟ نقول في الأصل أن نثبت أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولكن في هذه المسألة صار الاستثناء، صار الاستثناء. لكن الأشاعرة ماذا؟ في الأصل لا نتفق معهم في ذلك، فهم ينفون أن الله يتكلم بحرف وصوت. إذن هذا الجواب عن ما يريده البعض في ذلك. اللهم صل على محمد. ذكرنا في مسألة الرقية، وقلنا أن الرقية ماذا؟ نوعان، شركية وشرعية، وحكم طلب الرقية ما حكمه؟ قلنا إن كان ابتدأ هو بنفسه فهذا لا يدخل، لا يخالف ماذا؟ كمال التوحيد والتوكل. وكذلك إذا ابتدأه إنسان بأن يرقيه مباشرة، والدليل على ماذا؟ على هذا ما هو؟ ها أرحمك الله، ها أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة ماذا؟ رقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ماذا؟ ينههم عن ذلك، ولم ينههم عن ذلك. ولكن وقع الخلاف في طلب الرقية مباشرة، طلب الرقية من الغير هو الذي وقع فيه الخلاف. وذكرنا أيضا مسألة الكي، مسألة الكي، وذكر الخلاف بين الكراهة والجواز، بين الكراهة والجواز. طيب، الآن الكي ما يسمى بالكي البارد، ما يسمى بالكي البارد عند الأطباء، هل يدخل في مسألتنا فيدخل الخلاف على الكي الحار؟ وهل من اكتوى لا يكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ تعرفون الكي البارد أو لا تعرفونه؟ الآن في المستشفيات ما يسمى بالكي البارد، ويستخدم في إزالة الأثاليل، يستخدم في إزالة الأثاليل التي تكون في جسم الإنسان، فتكون درجة الحرارة جدا باردة، فتزال الأثاليل بهذا الكي البارد، وأحيانا الليزر كذلك. فهل أيضا الليزر يدخل في موضوع الكي أو لا يدخل؟ ها تفضل. طيب، إذن مسألة الكي البارد، الكي البارد، وهذه من المسائل المعاصرة التي يسأل الناس عنها، فهل يدخل في ما تقدم من الخلاف والحديث أو لا؟ إن نظرنا إلى العلة، دائما انظر إلى العلة، هل العلة متحققة أو ليست متحققة؟ فمسألة الكي الحار والحديث ولا يكتوون، قالوا أن المقصود إما شدة الألم، شدة الألم المتحققة في الكي، فلذا نهي عن الكي. وقيل لأن القلب يتعلق بالكي أكثر من غيره، ولأن أهل الجاهلية كانوا يتعلقون بالكي كثيرا، ولذا يقولون كانوا ماذا يقولون؟ آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي، فقلوبهم تتعلق به أكثر من غيرهم من العلاج. والقلب يلتفت له أكثر من غيره، كما أن الرقية يتعلق القلب بالراقي أكثر من غيرها، ليس كذلك؟ تجد أن الناس يتعلقون بالراقي أكثر مما يتعلقون بالطبيب، أليس كذلك؟ تجدهم يتعلقون كثيرا بالراقي، وربما يقولون فيه ماذا؟ الصلاح والتقوى، ويجعلون فيه البركة والكرامة وغير ذلك. ولكن الطبيب، هل رأيتم أحدا يمدح طبيبا وأنه ما كتب الله عز وجل على يديه له الشفاء يتعلق به؟ ها؟ لا. ولذا أن خصة الرقية وخص الكي من غيره من الأسباب لتعلق القلب بهذين الأمرين، لتعلق القلب بهذين الأمرين. وأما سائر العلاج فإن القلوب ماذا؟ لا تتعلق بها كثيرا، لا تتعلق بها كثيرا. ولذا هكذا يجمع بين الأدلة، هكذا يجمع بين الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا، أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تداوى، والصحابة كذلك تداووا. إذن الجمع نقول بين الأدلة أن خصت مسألة الرقية والكوي لأن القلب يتعلق بهما أكثر من غيرهما، وربما أنه نسي التوكل على الله عز وجل في ذلك. فهذه وبهذا تكون الجمع بين هذه المسائل. لأن الإنسان قد يقول طيب إذن العلاج، لو إنسان تعالج وتداوى وذهب إلى المستشفى، هل لا يكون من الذين يدخلون الجنة؟ لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ها؟ نقول إيه أو لا؟ نقول لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، أمر بالتداوي واتخذ الأسباب، واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل الذي لا يتخذ الأسباب يدل على انعدام في العقل، انعدام في العقل، وعليه فيكون ماذا؟ أن الكي البارد والليزر وغيرها لا تدخل ماذا؟ في الحكم في مسألة الكي المعروف والمعتاد، الكي المعروف والمعتاد. طيب لو أن إنسان قال قد اكتويت، قد اكتويت، أو ذهبت إلى راق من الرقاة، فهل يعني هذا أني خلاص ليس لي توبة، أو لا يمكن أني أدخل أكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ما السبيل؟ دلوني إلى هذا المخرج، دلوني إلى هذا المخرج. ما الجواب؟ ها ها، هل هو أذنب حتى نقول تب إلى الله، أو فعل أمرا مباحا أو جائزا؟ ها ماذا قال؟ أيوة أيوة ها، ما رأيكم؟ توافقونهم في الاستدلال؟ طيب، ذكر بعض أهل العلم هذا، وأن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه كانت تسلم عليه الملائكة. فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما ترك الكوي أو الكي عادت فسلمت عليه. وإن كان هذا الأثر يحتاج إلى دراسة وتتبع في صحته من عدمها، لكن يذكره شراح السنة مثل الكرماني والسندي وغيرهما يذكرونه ذلك. ولكن أن الترك يكون ماذا؟ كفاية في أنه لعل الله عز وجل يدخله في ذلك ويرجى له أن يدخل في السبعين. وقفنا على حكم طلب الدعاء من الآخرين، حكم طلب الدعاء من الآخرين، وهل يكون ذلك من السؤال لما تقول لإنسان لا تنسني من دعائك، لا تنسني من دعائك واذكرني في دعائك وسجودك وغير ذلك، فهل يكون هذا من السؤال المنهي عنه أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول، إن كان قصده أن ينتفع هو من هذا الدعاء، إن كان قصده أن ينتفع هو من هذا الدعاء فهذا غير مشروع، غير مشروع، ويكون من السؤال المنهي عنه، ويكون من السؤال المنهي عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله رحمك الله. القول الثاني أن ذلك مشروع، أن ذلك مشروع، واستدلوا بعموم ماذا؟ دعاء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أبو هريرة أن يدعو له ولي أمه، ودعا أويس القرني لما قال عمر رضي الله عنه ماذا طلب منه، قال سيأتيكم رجل من أهل اليمن مستجاب الدعوة، فطلب عمر رضي الله عنه ماذا أن يدعى أن يدعو له. وكذلك القصة ماذا الرجل الذي جاء عكاشة رضي الله عنه وأرضاه قال ادعو الله أن يجعلني ماذا منهم، وهو نص في ماذا في المسألة، نص في المسألة، والحديث في السياق، والحديث في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. وكذلك قصة المرأة السوداء، قصة المرأة السوداء التي كانت ماذا تتكشف وتصرع، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن ذلك مشروع، أن ذلك مشروع، وإن كان حديث لا تنسني يا أخي من دعائك ماذا متكلم في صحته، متكلم في صحته. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول وأما إن كان قصده أي السائل أن ينفع الداعي بنفسه أن ينتفع. لما تقول لفلان ادعو لي فأنت تقصد أنه ينتفع بذلك، لأن الملك يقول ولك مثله، ولك مثله، فأنت تقصد أنه هو ينتفع كذلك. شيخ الإسلام رحمه الله يجوز هذه الصورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل سبقك بها عكاشة أو عكاشة، منهم من يشدد ومنهم ماذا؟ يخفف، منهم من يشدد ومنهم من يخفف. والمحدثين كالنووي غيره يقولون والأشهر التشديد، والأشهر التشديد أي عكاشة. يقولون وعكاشة بالتخفيف اسم لبيت العنكبوت، اسم لبيت العنكبوت. ويقولون الشعر إذا التوى يقال فلان شعره عكش أي ملتوي. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قام الرجل الآخر قال سبقك بها عكاشة، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال سبقك بها عكاشة؟ ها، أيه. قد يكون، أيه. قد يكون منهم، قد لا يكون منهم. ولذا بعضهم قال لعله كان من المنافقين، لعله كان من المنافقين. ولكن هذا رد، قالوا لأن السائل سعد رضي الله عنه وأرضاه، وحاشا سعدا يكون من المنافقين. وقيل أنه لم تكتمل فيه الصفات، لم تكتمل فيه الصفات. وقيل لئلا يتمادى الآخرون، فتسلسل الناس على النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أن ذلك من الوحي، أن ذلك من قبيل الوحي، أن النبي عليه الصلاة أن الله عز وجل أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن عكاشة منهم وغيره لا. قالوا وأن هذا فيه من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يقل ماذا؟ لست منهم، لأنه قد يتبادر إلى أذهان السائلين ما هو العيب الذي في هذا الرجل، ولربما دخل الهم والغم على هذا الرجل و تكدر خاطره وساء الناس الظن فيه، فهذا من المعاريض، من التورية والتعريض. ولذا التعريض جائز، كما في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه للرجل الذي حين الهجرة سأله قال من هذا؟ قال هذا هاد يهديني الطريق، هذا هاد يهديني الطريق. لأنه لو قال أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم لأوذي، ولكن قال هذا هاد يهديني الطريق، والمقصود هاد يهديه ماذا؟ يدله إلى الصراط المستقيم وإلى الإسلام. ولكن فهم ذلك أن هذا ماذا؟ يهديه للطريق إلى المدينة. اللهم صل على محمد. الباب الذي بعده قال باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. في مسألة لذلك الأخ اللي قلنا له يبحثها، أين هو؟ ها وجدتها؟ تفضل قل ما تشاء. ماشي. طيب جزاك الله خير، احسنت. مسألة العائن إذا أصاب فأتلف، مسألة العائن إذا أصاب فأتلف، أحيانا السيارة قد تتلف فتجد أن الإنسان يقول ماذا أصابها فلان بعينه، أليس كذلك؟ وغيره. ولذا يأتي معنا هل في باب الرقية، هل يعالج الجمادات بالرقية أو لا؟ وكذلك المزارع هل تحصن بالرقية والنخل وغيرها؟ تأتي معنا إن شاء الله عز وجل. العائن إذا أصاب فأتلف، قالوا إن كان أشياء غير النفس، إن كان شيئا غير النفس مثل السيارة والبيت وغيره، فإنه يضمن ما أتلف، يضمن ما أتلف. الحالة الثانية إن كان النفس أتلف نفسا، أتلف نفسا، فذهب بعض أهل العلم كمذهب المالكية والحنافلة إلى أنه يخير الورثة بين القتل والدية، يخير بين القتل والدية، كالساحر الذي يقتل بسحره، كالساحر الذي يقتل بسحره، وهو مذهب كما قلنا من المالكية والحنابلة. والقول الثاني لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهو مذهب الشافعية. قالوا لأنه أمر غير منضبط، أمر غير منضبط، وأمر غير محسوس، وربما أدى إلى ماذا؟ ادعاء الناس بعضهم على بعض، ولا يمكن إثبات البينة عليه. إلا اللهم، قالوا إذا اعترف وقال فعلا أنا الذي أصبته بالعين. لكن قد يولد مورد يقول: وما الذي أعلمنا أن عينك هي التي قتلته وأصابته. واضح؟ إذن فأولا أمر أنه غير منضبط وأنه صعب إثباته، وأن القتل كان بسبب هذا العائن، أن القتل كان بسبب هذا العائن. طيب هل يشهر بالعائن؟ ويقال في المجالس أن فلان احذروا منه فإنه ماذا؟ يصيب الناس بالعين، ها، من بابي. طيب ها، من بابي دفع الصائل وشره وأذاه. طيب ها، نعم، الحذر، أحسن. طيب قالوا إن كان غير مجاهر، بأذية الناس، وإنما يحرص أن يبتعد عن إيذاء الناس، وأحيانا تغلبه نفسه، لذا هذا من أدلة من يرى أنه لا يقتل، لأنه أمر ماذا؟ لا يستطيع أن يدافعه أحيانا الإنسان بنفسه، وإنما تخرج منه وهو ربما غير مريد لها، وأما إن كان مجاهرا بذلك ويتعمد أذية الناس، فإن مذهب جمهور الفقهاء أنه ماذا؟ أنه يشهر به ويحذر منه، قالوا كالمجاهر بالفسق، فإنه ماذا؟ يحذر منه ويشهر به إذا قصدت المصلحة في ذلك، طيب جعل المصنف الخوف من الشرك لأمور. قال المصنف: باب الخوف من الشرك. قالوا: لأن فيه خفاء، لأن الشرك فيه ماذا؟ خفاء، ولا سيما الشرك ماذا؟ الخفي، في مسائل القلب والرياء، فهذه مسائل ماذا؟ لا يطلع عليها الناس. ولأن الشرك الخفي لا يكاد يسلم منه أحد، وقيل لأنه عظيم فلا يغفره الله إذا مات الإنسان عليه، طيب أقسامه كما تقدم معنا: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والشرك الأكبر قلنا أن يجعل لله ندا، من خلقه فيما يستحقه سبحانه وتعالى، من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقيل أنه كل قول أو فعل، ثبت في الشرع أنه عبادة، فصرفه لغير الله، مثل الذبح لغير الله، مثل النذر لغير الله، مثل دعاء غير الله، مثل الطواف لغير الله، فهذه كلها ماذا؟ عبادات لله عز وجل. فإن صرفها لغير الله فوقع في الشرك الأكبر. الأصغر قالوا كل قول أو فعل أو اعتقاد لم يصل إلى رتبة العبادة، لم يصل إلى رتبة العبادة، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ ما الفرق بين الشرك والكفر؟ ماشي، ها، عموم وخصوص. ماشي، احسنت. ها ها، الشرك هو الكفر. طيب ماشي، كله يصح. ماشي، القول الأول أنهما اسمان لمسمى واحد، القول الأول أنهما اسمان لمسمى واحد. أن الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، يصح إطلاق الكفر على الشرك ويصح إطلاق الشرك على الكفر. واستدلوا بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ونوقش بأن الشرك غير الكفر، أن الشرك غير الكفر، لأنه قد يكون فعل موجبا من موجبات الكفر ليس شركا، ليس شركا. كمن ينكر مثلا حدا من حدود الله عز وجل، حدا من حدود الله عز وجل، حد الزنا ينكره، أو يجحد آية من آيات الله أو صفة من صفاته، فإنه ماذا؟ جحد، كفر بالجحود، كفر بجحده، ولم يكن كافرا بشركه، ولم يكن كافرا بشركه. القول الثاني أن كل شرك كفر، وليس كل شرك كفر، وليس كل كفر شركا. وبهذا قال أبو حنيفة والنووي رحمه الله وابن حجر. واستدلوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والعطف يقتضي المماثلة ولا المغايرة؟ المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فالمعطوف غير المعطوف عليه. طيب، إذن فهو يختلف بالكفر عن الشرك من حيث المعنى الشرعي، من حيث المعنى الشرعي. إذن القول الأول أنهما اسمان لمسمى واحد، والقول الثاني أنهما يختلفان، وهذا قول قلنا مذهب أبو حنيفة وابن حجر والنووي رحمهم الله. أيضا من حيث المعنى اللغوي، من حيث ماذا؟ المعنى اللغوي يختلف. فالكفر ماذا؟ من الستر والتغطية، والشرك ماذا؟ من المشاركة، والشرك من المشاركة. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به، وهنا هل المقصود بهذه الآية الشرك الأكبر، أو يدخل فيه أيضا الشرك الأصغر؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنها آية عامة، أنها آية عامة يدخل في ذلك الشرك الأكبر والشرك ماذا؟ الأصغر. فمن حلف بغير الله دخل في الآية، ومن قال ما شاء الله وشئت دخل في ذلك، والمراءة والرياء يدخل في ذلك، والتطير كذلك يدخل في ذلك. فلا يغفر الله عز وجل لمن فعل ذلك، لا يغفر لمن فعل ذلك. ويدخل النار، ويدخل النار ويعذب، ثم يخرج ماذا؟ من النار ويدخل الجنة، لأنه ليس خالد مخلد في النار، وإنما صاحب الشرك الأكبر هو الذي ماذا؟ يخلد في النار. وهذا القول اختلف في نسبته لشيخ الإسلام رحمه الله، فمنهم من يرى أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وذكره البهوتي رحمه الله في كشاف القناع، ونسبه إلى شيخ الإسلام رحمه الله والبهوتي في كشاف القناع، وهو من الكتب الحنابلة في الفقه، يعتني باختيارات شيخ الإسلام، يعتني باختيارات شيخ الإسلام. ومنهم من قال أن شيخ الإسلام يتردد، تردد في هذه المسألة، تردد في هذه المسألة. ومنهم من قال أن شيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، يميل إلى هذا القول ولم يجزم به، يميل إلى هذا القول ولم يجزم به. القول الثاني أنه ماذا؟ لا يدخل في ذلك الشرك الأصغر، وإنما ماذا؟ المراد به الشرك الأكبر فقط. وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. والذي يظهر إن صح أن هذا القول عن شيخ الإسلام فلم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، فهو إن صح في مفردات شيخ الإسلام رحمه الله، من مفردات شيخ الإسلام رحمه الله. فهم شيخ الإسلام يقول إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك، أن مصدرية، ويشرك ماذا؟ نكرة تفيد كل ما يسمى شركا، كل ما يسمى شرك، ويدخل في ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وعندهم أن النكرة في سياق ماذا؟ الإثبات، تفيد العموم. وبعضهم يرى أنها تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق، وكلاهما المؤدى واحد، كل شرك يدخل في الآية. والآخرون يقولون لا، وإنما المقصود به الشرك الأكبر بالأدلة الأخرى، فإن الله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يذكر فيما ورد عن بعض الصحابة من أفعال تدخل في الشرك الأصغر أنه ماذا؟ أنه أبان أنهم سيدخلون في النار أبدا، أنهم سيدخلون في النار، لا بد من الدخول في النار. قوله رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال وقوله عليه السلام، وقوله قول إبراهيم عليه السلام، فهنا قال عليه السلام. فذهب جمهور العلماء وحكي الإجماع إلى أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، فتقول عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام، الصلاة والسلام، فتجمع بين الصلاة والسلام، تجمع بين الصلاة والسلام. وورد عن مالك رواية أنه كره ذلك، أن الصلاة والسلام مختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. قبل هذا من الإجابات من الإجابات التي أجيب بها على كلام شيخ الإسلام أن الشرك إذا أطلق يراد به الأصغر أم الأكبر؟ الأكبر. أن الشرك إذا أطلق فإنه يراد به الأكبر. وقالوا أيضا سياق الآية يدل على أنه ماذا يراد به؟ الشرك الأكبر، لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به. وتقدم معنا في الأسبوع الماضي أن الحج ماذا يجب؟ ما قبله، يجب ما قبله، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشرك الأصغر. طيب، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم هو كل ما عبد من دون الله، الصنم هو كل ما عبد من دون الله على هيئة صورة، على هيئة صورة. والوثن هو كل ما عبد من دون الله على غير هيئة صورة. فلو أن الناس عبدوا شجرة ماذا يقال؟ صنم ولا وثن؟ ولا صور؟ صنم. الشجرة صورة وليست صورة؟ أي على شكل، على صورة أي على شكل أو جسم. فإذا الشجر يكون ماذا؟ صنم. والوثن القبور، لا تتخذوا قبري مقر صنما وثنا يعبد من دون الله. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الدعاء نوعان، الدعاء نوعان. دعاء العبادة، دعاء العبادة مثل الصلاة، مثل الصلاة، فهي ماذا؟ عبادة تتضمن ماذا؟ الدعاء. وهي في الحقيقة دعاء، وهي في الحقيقة ماذا؟ دعاء. فمن يصلي للميت أو للقبر فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني دعاء المسألة، دعاء المسألة، وهذا قسمان. الأول أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل أن يأتي إلى صاحب القبر يقول ماذا؟ أغثني، أرزقني، وهكذا. فهذا ماذا؟ شرك أكبر، شرك أكبر بلا خلاف. طيب، طلب الدعاء من الميت، طلب الدعاء من الميت له حالتان. إن كان بعيدا عن القبر، إن كان بعيدا عن القبر فقالوا هذا شرك أكبر بالإجماع. يعني مثل الإنسان في مكة ويطلب ماذا من البدوي أو الحسين، ها، في مصر أو في العراق أو في بلاد الشام أو غيره، فهذا شرك أكبر بالإجماع.